لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحلال بين والحرام بين، هو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الحديث الصحيح الذي معنا هو متفق على صحته، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً عظيماً، وهو ما ينبني عليه كل الدين، وذاك أن الأمور إما حلال بين فعلى الإنسان أن يفعلها، وإما حرام بين فعليه أن يجتنبها، وإما أمر مشتبه فيه لا يدرى هل هو من الحلال أم من الحرام، فعلى الإنسان أن يتوقف فيه حتى يستبين. فإذا ما استبان أمره من الحل فعل، وإذا ما استبان أمره من الحرام ترك، وإذا ما استبان أمره من الحرام ترك. والشخص الذي يحوم حول حمى المحرمات يوشك أن يقع فيها، كذاك راعي الغنم الذي يرعى حول المكان الذي منع الملك من الرعي فيه، فأغنامه تتفلت منه وترعى في حمى الملك، فعندها يستحق العقوبة. فحمى الله رب العالمين هذه المحارم، فإياك أن تحوم حولها، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فذاك القلب السليم هو الذي يستطيع الإقدام على الحلال البين مهما كلفه ذلك، وهو الذي يستطيع اجتناب الحرام البين مهما كلفه ذلك، وهو الذي إذا ما اشتبه عليه أمر من الحل والحرمة فعندها يتوقف حتى يستبين. وأضرب لك مثالا محسوسا يبين لك هذا الأمر بجلاء ووضوح، وذاك أنه لو فرض أن إنسانا يقود سيارة على طريق، فإذا ما كان الطريق أمامه واضحا لا إشكال فيه، فتجده يمشي بسرعة مألوفة معروفة لا يتجاوز ولا يقصر، وهذا لو اعتبرناه الحلال البين فيسلك. وهذا الشخص نفسه إذا ما كان في طريق ينتهي بحفرة أو ينتهي بسد أو ينتهي ببحر أو كذا، فتجده لا يمشي فيه لأنه سيفضي به إلى الهلاك، فهذا الحرام البين. هو نفسه السائق إذا ما جن عليه الليل أو كان في النهار وأصابته ضباب أصابه ضباب شبورة كثيفة تجده يهدئ السير جدا، وقد لا يمشي أصلا إنما يأخذ ناحية في الطريق حتى يستبين، فإذا ما استبان مشى، إن كان الطريق سالكا واضحا مشى فيه، وإن كان مسدودا أو ينتهي إلى بحر أو نهر أو حفرة رجع عنه. فهذا مثال للحلال البين، وهذا مثال للحرام البين، وهذا مثال للمشتبه الذي بينهما. أحبابنا الكرام، تطبيقات هذا الحديث تعم كل الدين، فمن تطبيقاتها مثلا في أمور الزواج والطلاق، عندنا حلال بين في الزواج والطلاق، وهو أن يذهب إنسان إلى امرأة، إلى ولي امرأة رغب فيها، وتم الرضا بين الجميع، وتخلو من المحرمية، هو يتزوج زواجا على سنة الله ورسوله كما نقول في كل عقودنا، العقد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحلال البين فيفعل. وعندنا من العقود ما هو حرام بين، كالعقد الذي تختل فيه هذه الشروط فيكون عياذا بالله زنا، عافانا الله وإياكم منه وكل المسلمين. وقد يشتبه العقد فيشترطون فيه شروط، قد تكون هذه الشروط تعود على أصل العقد بالإبطال أو لا تعود، فهذا من المشتبه، فعلى الإنسان أن يتوقف فيه حتى يستبين أمره، وغالب هذه العقود يستبين أمرها إلى الحرمة، كما مثلا نسمع زواج المسيار هذا يستبين أمره للحرمة، كمثلا الزواج العرفي هذا يستبين أمره إلى الحرمة، كمثل مثلا عقود معروفة كإنسان، هذا حلال بين وهذا حرام بين، كإنسان رغب في فتاة ثم علم أنها رضعت من أمه أو رضع من أمها، ثم لا يدرى ما عدد الرضعات، فالأصل المنع، الأصل ألا رضاع، والأصل الحل، لكن الفقهاء يقولون ولا يخفى الورع، فالنساء سواها كثير. جاء عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عقبة قد تزوج بامرأة لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء تقول يا عقبة أرضعتك وإياها، أرضعتك وإياها، فقال عقبة ما أخبرتني أنك أرضعتني، ولا أعلم أنك أرضعتني ولا أرضعتها، لكنه لم تطب نفسه، وعقبة بن الحارث من أهل مكة من المسلمين، فانتقل رضي الله عنه من مكة إلى المدينة يسافر إلى رسول الله، قال يا رسول الله تزوجت بنتا لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة تقول يا عقبة أرضعتك وإياها وما أخبرتني ولا أعلم أنها أرضعتني، فقال النبي يا عقبة كيف وقد قيل، تعمل إيه؟ كيف وقد قيل، يقول الراوي ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، فهذا لأنه شبه عليه الأمر. فأحبابنا الكرام، إذا ما اشتبه توقف حتى يستبين. عندنا من العقود المعاملات أنواع كثيرة من البيع، البيع الحلال معروف، أن يذهب إنسان إلى صاحب سلعة يساومه فيها، تساوي كم، فيقول تساوي 5 أو 10 أو 100 أو أيا كان، فيعطيه الثمن ويأخذ السلعة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، هذا حلال بين فيفعل. وعندنا في العقود في القروض حلال بين، وهو أن يحتاج إنسان إلى 1000 فيذهب إلى آخر يقول له أعطني هذا 1000، فيقول نعم أنا أعطيك إياه على أن تحدد لي أجلا مسمى تأتني به بحقي، فيقول أجله كذا، فيعطيه 1000، وعند الأجل يرد المدين 1000 إلى صاحبه، فجزاهما الله خيرا، لأن الذي أعطى كان في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والذي سدد أراد الخير، قال النبي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لكن تأتي عندنا في البيوع وفي القروض أشياء من المشتبه، ثم يستبين أمرها غالبا إلى الحرمة، وتجد الناس يقدمون عليها، كمثل أنواع معينة في المضاربة، يعطيه المال ويقول اتجر فيه، طب وكيف يكون الربح بيننا، لا يتفقان، وهذا من الحرام البين. إنما يشتبه على الناس بكلمة أنا وأنت على المكسب والخسارة، فيقال أي مكسب وأي خسارة، واضح؟ ثم بعد ذلك الذي يجمع هذا المال مرة على مرة لأنه يعمل بالربا، لأنه شكك في ذمته أولا، إنما لأنه لا ينضبط على الأمور الشرعية فتجده لا يستطيع الحساب بما يرضي الله رب العالمين، فعندها تتراكم عليه الديون. ثم نسمع فلان سافر، فلان هاجر، فلان خرج من البلد، فلان مشي ومعه كم مليون، أخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، لأنهم لم يتحروا الحلال البين فيفعلوه، ولم يجتنبوا عن الحرام البين ثم خاضوا في المشتبه. وجاء في بعض روايات هذا الحديث: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن واقع ما شبه عليه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من الحرام وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الركن الثالث من أركان الإسلام هو الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في صورة بشر وجلس إليه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يروي لنا حديثا يحفظه كل المسلمين إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا حديث متفق على صحته، وكنا تكلمنا مرات ومرات عن التوحيد وسنعود إليه إن شاء الله، وتكلمنا عن الصلاة وعن صفتها وعن شروطها وعن الطهارة قبلها وعما يفعل المسبوق بعدها وعن الجمعة وما يكون فيها. فالركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، والزكاة عبادة مالية متعلقة بالمال. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق على صحته. فهذا الحديث بيان فيه النبي صلى الله عليه وسلم التدريج في التعليم، فبدأ بالأهم فالأهم، فالأهم هو أمر التوحيد لأنه سبيل النجاة، ولا يدخل العبد الجنة إلا بالتوحيد، فمن جاء بالتوحيد دخل الجنة إما عاجلا أو آجلا، ومن جاء بالشرك دخل النار قطعا عاجلا وآجلا فلن يخرج منها، لأن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، فاللهم تقبلها يا رب العالمين واجعلها من قلوب صادقة ننجو بها جميعا إن شاء الله. ثم تأتي بعد التوحيد الصلاة، ثم بعد الصلاة الزكاة. وزكاة عبادة مالية متعلقة بالمال، والمال عند المسلمين، المال عند المسلمين كل ما يصح بيعه وشراؤه فهذا مال. فما يصح بيعه وشراؤه من الدور، من المساكن، من الملابس، من المطعوم والمشروب، من المأكول، من غير ذلك، مما أي شيء يقتنى للزينة لغيرها، أي شيء يقتنى، فكل ما يصح بيعه وشراؤه عند المسلمين مال. ولذا لا يصح بيع الخنزير لأنه ليس مال عند المسلمين، والعقد عليه باطل، فلا تنتقد به، فلا تنتقل به ملكية. كذلك لا يصح بيع الميتة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جابر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال إن الله ورسوله ينهاكم أو ينهيانكم عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل ما يصح بيعه وشراؤه عند المسلمين مال، والزكاة زكاة المال، لكن ترى أن الله رب العالمين أوجب الزكاة في بعض أنواع المال دون البعض الآخر، وهذا توسعة منه سبحانه على خلقه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق، يعني من الحب أو ما يوسق من الزرع صدقة، وليس فيما دون خمس ذود، يعني الماشية السائمة، ويعني بها الإبل والبقر والأغنام، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وقال: ليس فيما دون خمس أواق، يعني من الفضة. خمس أواق من الفضة، الأوقية 40 درهم، 40 × 5 ب200. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ربع العشر، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، يعني ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث هو الأصل في وجوب الزكاة، في زكاة الماشية والزرع والنقدين. اعلم أن أصناف المال كثيرة، والله رب العالمين جعل الزكاة في بعض أنواع المال دون البعض الآخر توسعة من الله على خلقه، وما كان ربك نسيا. فتجب الزكاة في الماشية وفي الزروع والثمار وفي النقدين، الذهب والفضة وما يقص عليها، أي حد عنده فلوس يزكيها، واضح؟ وفي النقدين وفي عروض التجارة. ولو أن هؤلاء التجار الذين يملؤون شوارع المسلمين ويملؤون الطرقات لو أنهم يزكون لما وجدنا فقيرا، لما قام قائم في كل يوم تقريبا بعد صلاة العشاء من يقوم يقول: أعطوني أنا عندي كذا، أعطوني أنا عندي كذا. من الناس من يعطيه ومنهم من لا يعطيه، ثم يأتي سائل ويقول: أعطوني كذا وكذا. فلو هؤلاء التجار يزكون أموالهم لوسع الله على الجميع، لبارك للأغنياء ورفع مستوى معيشة الفقراء، لأن الزكاة لا تجحف بالغني وترعى وترفع مستوى الفقير، فتصل به من حد الحاجة إلى حد الكفاية، فلا يتسول ولا يمد يديه، إنما يكنز أغنياء المال، ويأتي يوم القيامة هذا المال الذي كنز فيتحول إلى ثعبان كبير هو شجاع أقرع، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه، يعني من شدقيه، ثم يقول، يطوقه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله ما تعملون خبير. وقال سبحانه عن الذين يمنعون الزكاة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم في ظل صدقته يوم القيامة. وقال النبي: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يأخذ الصدقة بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تعود اللقمة كالجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن، ثم قال: وما نقصت صدقة من مال. فزكوا أموالكم لتنجوا من الشح والبخل، أما كيفية أو تفاصيل أداء الزكاة فتأتي معنا في جمعة تأتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا